ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. لازم يكون في تربية للنفوس بالبلاء، امتحان التصميم على معركة الحق بالمخاوف والشدائد وبالجوع ونقص الأموال والأنفس والثمرات. لازم يكون في بلاء يصيب المؤمنين عشان يصلب عود أصحاب العقيدة ويقوى. ما ينفعش الدنيا تمشي كده. وأهم من ده كله إن يكون في التجاء لله وحده. لما تهتز الأسناد لازم يخلو القلب لله وحده. في اللحظة دي بتنجلي الغشوات وتنفتح البصيرة. لا شيء إلا الله، لا قوة إلا الله. عشان كده بتقول الآية وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. بيعترفوا إنا لله، كلنا، كل ما فينا، كل كياننا، ذاتنا لله، إليه المرجع وإليه المآب. هم دول الصابرون اللي بيبلغهم الرسول الكريم بالبشرة، هم دول اللي بيعلن المنعم الجليل مكانهم عنده. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صلوات من ربهم يرفعهم بها للمشاركة في نصيب النبي الذي يصلي عليه الله سبحانه وتعالى وملائكته. إن الله يصلي عليه وملائكته، وهو مقام كريم يرفعهم الله سبحانه وتعالى للمقام ده. وبعد كده تكون في وقفة أمام الخاتمة دي في التعبئة دي للصف الإسلامي. ربنا سبحانه وتعالى يضع كل ده في كفة، وفي الكفة الأخرى يضع صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هو ما بيوعدهمش بنصر، ولا بيوعدهم بتمكين، ولا بيوعدهم بمغانم، ولا أي حاجة غير صلوات من الله ورحمة. ودي شهادة من الله سبحانه وتعالى للجماعة المسلمة، فكان لازم يجردها من كل غاية، حتى من الرغبة في انتصار العقيدة، يجردها من كل حاجة، من كل شائبة تشوب التجرد المطلق لله وطاعته ودعوته. كان لازم ان هما يمشوا في الطريق الدعوة ما بيتطلعوش الى اي حاجة غير رضا الله والصلوات والرحمة وشهادة من الله ليهم ان هما المهتدون. أما ما يكتبه الله سبحانه وتعالى ليهم بعد كده من النصر والتمكين فليس لهم، إنما هو لدعوة الله اللي بيحملوها. دي التربية اللي أخذ الله سبحانه وتعالى بها الصف المسلم عشان يعده الإعداد العجيب. هو المنهج الإلهي في التربية للي عايز الله سبحانه وتعالى يستخلصهم لنفسه ودعوته ودينه من بين البشر أجمعين. الجماعة الأولى اللي بتحمل هم الدين مع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، عشان كده هم أفضل الأجيال، هم أفضل الجماعة المسلمة، هم أفضل الأمة المسلمة اللي جردهم الله سبحانه وتعالى ولينا فيهم أسوة بقى ان احنا نقتدي بيهم. فربنا يجعلنا منهم ومثلهم ويلحقنا بهم على خير، غير فاتنين ولا مفتونين، ويرزقنا حبهم ويرزقنا التبعية ليهم. اللهم آمين.